بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بدأنا في الدرس السابق في كتاب الصيام، الباب الأول باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم تكلمنا عن فضل الصوم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، أي وقاية، يعني وقاية من النار، لأنه كسر الشهوات والنار محفوفة بالشهوات، فلا يرفث، يعني لا يتكلم بالرفث والكلام الفاحش أو الكلام عن الجماع، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قوله الذي نفسي بيده أقسم على ذلك تأكيدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يعني تأكيدا أن خلوف يعني رائحة فم الصائم متغيرة بخلو المعدة من الطعام أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. وقوله لخلوف بضم المعجم اللي هي الخاء واللام وسكون الواو، خلوف قال عياض هذه الرواية الصحيحة، وبعض الشيوخ يقول بفتح الخاء خلوف، قال الخطبي وهو خطأ، وحكى القابسي الوجهين، وبلغ النووي في شرح المهذب فقال لا يجوز فتح الخاء، واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول فتح أوله قليلة، ذكرها سيبويه وغيره وليس هذا منها، واتفقوا على أن المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام، وأن هذا نتيجة لخلو المعدة. ولكن بعض يعني العلماء كره استعمال السواك يعني بعد الظهر، قالوا أن هذا يزيل الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، ولكن هذا القول ضعيف، لأن هذه رائحة ليست يعني من الفم ولكنها من خلو المعدة من الطعام. قول فم الصائم في رد على من قال لا تثبت الميم في الفم عند الإضافة إلا في ضرورة الشعر، يعني في الصائم فهنا فم الصائم بثبوت الميم إلا في ضرورة الشعر لثبوته في هذا الحديث الصحيح وغيره. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفصح من نطق بالضاد، يعني أفصح من تكلم بالعربية صلى الله عليه وسلم. قوله أطيب عند الله من ريح المسك، اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح، إذ ذاك من صفات الحيوان، ومع أنه يعلم الشيء على ما هو عليه على أوجه، قال مزيه مجاز، لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الكريهة منا، فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من الله تعالى، فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم. وإلى ذلك أشار ابن عبد المر ابن عبد البر، وقيل المراد أن ذلك في حق الملائكة، وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما تستطيبون ريح المسك. طبعا القول أن الملائكة ضعيف، لأن الرواية أطيب عند الله ما قالش عند الملائكة، يعني كما أوله يعني كلام الله عز وجل موسى، وكلم الله موسى تكليما، قالوا كلمه ملك، فقالوا قال أهل السنة لو كلمه ملك لا يقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأخر الصلاة لذكري. يقول المعنى أن حكم الخلوف والمسك عند الله على ضد ما هو عندكم، وهو قريب من الأول. وقيل المراد أن الله تعالى يجزيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما يأتي المكلوم مجروح، يعني في سبيل الله عز وجل جرح يكون فيه نفسه، وريح جرحه تفوح مسكا، يثعب يعني جرحه دما، يسيل دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وقيل المراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك، لا سيما بالإضافة إلى الخلوف حكاها عياض. وقال الداودي وجماعة المعنى أن الخلوف أكثر ثوابا من المسك المندوب إليه في الجمعة ومجالس الذكر. ورجح النووي هذا الأخير وحاصله حمل معنى الطيب على القبول والرضا، فحصلنا على 6 أوجه. وقد نقل القاضي حسين في تعليقه للطاعة يوم القيامة ريحا تفوح مسكا، قال فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك. ويؤيد الثلاثة الأخيرة قوله في رواية مسلم وأحمد النسائي من طريق عطاء عن أبي صالح أطيب عند الله يوم القيامة، أن هذا يكون يعني يوم القيامة رائحة أفواه الصائمين أطيب من ريح المسك، فيشهرون بذلك ويعرفون بذلك في الموقف. وأخرج أحمد هذه الزيادة من حديث بشير بن الخصاصية، وقد ترجم ابن حبان بذلك في صحيحه، ثم قال ذكر البيان بأن ذلك قد يكون في الدنيا، ثم أخرج الرواية التي فيها فم الصائم حين يخلف من الطعام، وهي عنده عند أحمد من طريق الأعمش عن أبي صالح. ويمكن أن يحمل قوله حين يخلف على أنه ظرف لوجود الخلوف المشهود له بالطيب، فيكون سبب للطيب في الحالة الثانية، فيوافق الرواية الأولى وهي قوله يوم القيامة. يقول لكن يؤيد ظاهره وأن المراد به في الدنيا ما روى الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي في الشعب من حديث جابر في أثناء حديث مرفوع في فضل هذه الأمة في رمضان. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، قال المنذري اسنادوه مقارب، مقارب يعني قريب من الحسن، يعني كانوا ضعيف منجبر أو يمكن أن يحسن. وهذه المسألة إحدى المسائل التي تنازع فيها ابن عبد السلام والعز ابن عبد السلام وابن الصلاح، فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة كما هو في دم الشهيد، واستدل بالرواية التي فيها يوم القيامة. وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا واستدل بما تقدم، وأن جمهور العلماء ذهبوا إلى ذلك. فقال الخطابي طيبوه عند الله رضاه به وثناؤه عليه. وقال ابن عبد البر أزكى عند الله وأقرب إليه. وقال البغوي معناه الثناء على الصائم والرضا بفعله. وبنحو ذلك قال القدري من الحنفية والداودي وابن العربي من الملكية وأبو عثمان الصابوني وأبو بكر بن السمعاني وغيره من الشافعية، جزموا كلهم بأنه عبارة عن الرضا والقبول. وده طبعا تأويل لذلك يعني، والأصل إجراء النظم القرآني أو السنة على الظاهر حتى يدل الدليل على أن الظاهر غير مراد. وما فيش ما يمنع أن هذا يكون في الدنيا أطيب عند الله من ريح المسك، وأيضا يشهرون يوم القيامة برائحة أفواههم وتكون أطيب من رائحة المسك. وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء، وفي يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى، حيث يؤمر باجتنابها، فقيده بيوم القيامة في رواية وأطلق في باقي الروايات، نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين، وهو كقوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير، والله تعالى خبير بهم يعني يوم القيامة قبل يوم القيامة، وكما قال مالك يوم الدين، والله جل ملك الدنيا والآخرة. ولكن هذا يكون ظاهرا جدا يوم القيامة للملوك والرؤساء والزعماء، يعني المتكبرون يطاؤون بالأقدام، يكونون أمثال الضر في صور الرجال، فيكون ذلك ظاهرا جدا يوم القيامة، وإن كان الله جل ملك الدنيا والآخرة. يقول وهو خبير به في كل يوم انتهى. وترتب على هذا الخلاف المشهور في كراهة إزالة هذا الخلوف بالسواك، وسيأتي البحث فيه بعد 24 بابا حيث ترجم له المصنف إن شاء الله تعالى. ويؤخذ من قوله أطيب من ريح المسك أن الخلوف أعظم من دم الشهادة، لأن دم الشهيد شبه بريح المسك، ريح المسك، وهذا أطيب من رائحة المسك. ويؤخذ من قوله أطيب ريح المسك أن الخلوف أعظم من دم الشهادة، لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك، والخلوف وصف بأنه أطيب، ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة لما لا يخفى. ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما، فإن أصل الخلوف طاهر وأصل الدم بخلافه، فكان ما أصله طاهر أطيب ريحا، يعني قول الخلوف يعني أصله طاهر فهو يكون أطيب، والدم أصل النجاسة وطبعا القول بنجاسة الدم أيضا منازع فيه، وإن كان الجمهور على نجاسة الدم، ولكن الدليل على أن النجس هو دم الحيض والنفاس، وطبعا دم الحيوانات النجسة كالكلب والخنزير، ولكن دم الإنسان نفسه يعني ليس نجسا ودم مأكل اللحم ليس نجسا. الصحابة كانوا يأكلون اللحم والدم خيوطا على الخدر، وما زال الصحابة يصلون في جراحتهم، وصلى عمر وجرحه يثعب دما. بعض الناس يقولون هذا ناجس بالنسبة لغيره، أما بالنسبة لنفسه فلا، فهذا على غير قياس. يعني ما فيش يعني شيء يكون ناجس لشخص معين وغير ناجس لشخص شخص آخر. قوله يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يقول هكذا وقع هنا وقع في الموطأ، وإنما يظهر شهوته إلى آخره، ولم يصرح بنسبته إلى الله للعلم به وعدم الإشكال فيه. وقد روى أحمد هذا الحديث عن إسحاق بن الطباع عن مالك فقال بعد قوله من ريح المسك، يقول الله تعالى إنما يظهر شهوته إلى آخره. وكذا رواه سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي زناد فقال في أول حديث، يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، وإنما يذر يعني يدع ابن آدم شهوته وطعامه من أجلي. الحديث وسيأتي قريبا من طريق عطاء عن أبي صالح بلفظ قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحديث، ويأتي في التوحيد جزء 13 من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ، يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به الحديث. وقد يفهم الاتيان بصيغة الحصر في قوله إنما يذر إلى آخره تنبيه على الجهة التي بها يستحق الصيام ذلك، وهو الإخلاص الخاص به. الصيام يعني لا يتصور أن يكون فيه رياء، لأن الإنسان يعني يمكن أن يخلف إنتاج حرمة صيام ما يجبره على أنه يدع الطعام والشراب والشهوة لله عز وجل، فإن كان فعل ذلك من أجل الناس فيمكن أن يخلف فيفطر. فلو ثبت أنه صائم مستمر على ذلك فهو لابد أن يكون لله عز وجل، فهو لا يدخله الرياء بخلاف المصلي والحاج والمعتمر يعني قد يدخل هذه الأعمال الرياء. أما الصيام لا يتصور فيه رياء، وهو يتكون من نية باطنة وترك الشهوات يستخفى بتناولها عادة، ولذلك يعني قيل هو سر بين العبد وبين ربه عز وجل. يقول وهو الإخلاص الخاص به، حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا يحصل للصائم الفضل المذكور، لكن المدار في هذه الأشياء على الداعي القوي الذي يدور معه الفعل وجودا وعدما. ولا شك أن من لم يعرض في خاطره شهوة شيء من الأشياء طول نهاره إلى أن أفطر ليس هو في الفضل كمن عرض له ذلك فجاهد نفسه في تركه. والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب، ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص، وقع في رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليها فيكون من الخاص بعد العام، ومثل حديث أبي صالح في التوحيد. وكذا جمهور الرواة عن أبي هريرة في رواية ابن خزيمة من طريق سهيل عن أبي صالح عن أبيه يدع الطعام والشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي، وفي رواية أبي قرة من هذا الوجه يدع امرأته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وأصلح من ذلك ما وقع عند الحافظ سيموي في فوائده من طريق المسيب بن رافع عن أبي صالح يترك شهوته من الطعام والشراب والجماع من أجلي. قوله الصيام لي وأنا أجزي به، يقول كذا وقع بغير أداة عطف ولا غيرها. وفي الموطأ فالصيام بزيادة الفاء وهي للسببية، أي سبب كونه لي أنه يترك شهوته لأجلي. وقع في رواية مغيرة عن أبي الزناد عند سعيد المنصور كل عمل ابن آدم لا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ومثل رواية عطاء عن أبي صالح الأتية، وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى الصيام لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها له، والذي يجزي بها على أقوال أحدها أن الصيام لا يقع فيه رياء كما يقع في غيره، حكاه المازري ونقله عياض عن أبي عبيد. ولفظ أبي عبيد في غريبه لو القاسم بن سلام قد علمنا أن أعمال البر كلها لله والذي يجزي بها فنرى والله تعالى أعلم، إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شيء في القلب. ويؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم ليس في الصيام رياء، حدثني شباب عن عقيل عن زهري فذكره يعني مرسلا، إن زهري مرسلا، طبعا زهري من صغار التابعين فمراسيله ضعيفة جدا. قال وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات، إلا الصيام فإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس، وترك الشهوات يستخفى بتناولها عادة. وهذا وجه الحديث عندي انتهى. وقد روى الحديث المذكور بيقي في الشعب من طريق عقيل، وأورده من وجه آخر عن زهري موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين، وإسناده ضعيف. ولفظه الصيام لا رياء فيه، قال الله عز وجل هو لي وأنا أجزي به، وهذا لو صح لكان خاطئا للنزاع. وقال القرطبي لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله أو لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله، فأضافه الله عز وجل إلى نفسه، ولهذا قال في الحديث يدع شهوته من أجله. وقال ابن الجوزي جميع العبادات تظهر بفعلها، وقل أن يسلم ما يظهر من شوب يعني من إيه يعني من رياء، بخلاف الصوم. وارتضى هذا الجواب المازري. وقرر القرطبي بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم، بخلاف الصيام فإن حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا يعني في الصورة الظاهرة. قلت معنى النفي في قوله لا رياء في الصيام أنه لا يدخله الرياء بفعله، وإن كان قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية، فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار، بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها مجرد فعلها. وقد حاول بعض الأئمة إلحاق شيء من العبادات البدنية بالصوم، فقال إن الذكر بلا إله الله يمكن ألا يدخله الرياء لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره من أعضاء الفم، فيمكن الذاكر أن يقولها بحضرة الناس ولا يشعرون به. ثانيا أن المراد بقوله وأنا أجزي به أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. وأما غيره من العبادات فقد طلع عليها بعض الناس. قال القرطبي معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، في رواية إلى 700 ضعف، وقلنا ذلك بحسب حسن الإسلام، فناس يحسبون بالعشرات وناس بالمئات وناس الحسنة ب700 يعني ضعف. فالأعمال تضاعف تضعيف محدد من 10 إلى 700 إلا الصيام، فإن الله عز وجل يثيب عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرى يعني رواية الموطأ وكذا رواية الأعمش عن أبي صالح حيث قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره، وهذا كقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال، وقال أن الصيام يعني فيه أنواع الصبر 3: صبر على الطاعة حتى يؤديها، وصبر على المعصية حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار المؤلمة. قلت وسبق إلى هذا أبو عبيد في غريبه، فقال بلغني عن ابن عيينة أنه قال ذلك، واستدل له بأن الصوم هو الصبر لأن الصائم يصبر نفسه عن الشهوات، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويشهد رواية المسيب بن رافع عن أبي صالح عن عند سماوي إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لا يدري أحد ما فيه. ويشهد له أيضا ما رواه ابن وهب في جامع عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده زيد مرسلا. وصله الطبراني والبيهقي في الشعب من طريق أخرى عن عمر بن محمد عن عبد الله بن مينار عن ابن عمر مرفوعا الأعمال عند الله 7 الحديث وفيه وعمل لا يعلم ثواب أو لا يعلم ثواب عامله إلا الله عز وجل. ثم قال وأما العمل الذي لا يعلم ثواب عامله إلا الله عز وجل فالصيام. ثم قال القرطبي هذا القول ظاهر الحسن، قال غير أنه تقدم ويأتي في غير ما حديث أن صوم اليوم 10 أيام وهي نص في إظهار التضعيف. فبعد هذا الجواب فبعد هذا الجواب بل بطل أو فبعد هذا الجواب بل بطل يعني بعد احتمال أن يكون هو المقصود يعني بل بطل. قلت لا يلزم من الذي ذكر بطلانه، بل المراد بما أورده أن صيام اليوم الواحد يكتب 10 أيام، أما مقدار اليوم نفسه لا يعلمه إلا الله عز وجل، أما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى، فيبقى الإيه أيضا الثواب إيه يعني لا يستطيع أحد تحديده. ويؤيده أيضا العرف المستفاد من قوله أنا أجزي به، لأن الكريم إذا قال أنا أتولى الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه. ثالثها معنى قوله الصيام لي أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي، وقد تقدم قول ابن عبد البر. كافئ بقوله الصوم لي، يعني هذا تشريف للصيام وبيان لفضيلة الصيام، أن الله عز وجل أضافه لنفسه إضافة تشريف فضلا للصيام على سائر العبادات. وروى النسائي وغيره من حديث أبي أمامة مرفوعا عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو لا عدل له. لكن يعكر على هذا الحديث الصحيح واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الجمهور طبعا أن الصلاة أفضل من الصيام، أنها سيدة العبادات وأم الطاعات. رابعها الإضافة إضافة التشريف وتعظيم، كما يقال بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله عز وجل. قال زي بن منير التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف. خامسها أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله، فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. وقال القرطبي معناه أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصيام فإنه مناسب لصفة من صفات الحق، لأن البشر يأكلون ويشربون ويتلبسون بالشهوات، والله عز وجل يعني يطعم ولا يطعم، فكان الصيام يعني مناسب لأن يضاف إلى الله عز وجل. كأنه يقول إن الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي. سادسها أن المعنى كذلك لكن بالنسبة إلى الملائكة، لأن ذلك من صفاتهم أيضا. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتلبسون بالشهوات وهم مستغرقون في الطاعات، والصائم كذلك. سابعها أنه خالص لله وليس العبد فيه حظ. قاله القطابي هكذا الأخلاء وعياض وغيره، فإن أراد بالحظ ما يحصل من الثناء عليه لأجل عبادة رجع إلى المعنى الأول، وقد أفصح بذلك ابن الجوزي فقال معنى ليس لنفس الصائم فيه حظ بخلاف غيره فإن له فيه حظا لثناء الناس عليه لعبادته. ثامنها سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله بخلاف الصلاة والصدقة والطواف وغير ذلك. وأطرد على هذا بما يقع من عباد النجوم وأصحاب الهياكل والاستخدامات فإنهم يتعبدون لهم بالصيام، وأجيب بأنهم لا يعتقدون إلهية الكواكب وإنما يعتقدون أنها فعالة بأنفسها، وهذا الجواب عندي ليس بطائل لأنهم طائفتان، إحداهما كانت تعتقد إلهية الكواكب وهم من كان قبل ظهور الإسلام واستمر منهم من استمر على كفره، والأخرى من دخل منهم في الإسلام واستمر على تعظيم الكواكب وهم الذين أشير إليهم. تاسعها أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام. روى ذلك البيهقي من طريق إسحاق بن أيوب بن حسان الوسطي عن أبيه عن ابن عيينة قال إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. قال القرطبي قد كنت استحسنت هذا الجواب إلى أن فكرت في حديث المقاصة فوجدت فيه ذكر الصوم في جميع الأعمال، حيث قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وصدقة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا الحديث وفيه فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، فظاهره أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك. قلت إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصوم من ذلك، فقد يستدل به له بما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه كل العمل كفارة إلا الصوم، الصوم لي وأنا أجزي به. وكذا رواه أبو داود الطيرسي في مسنده عن شعبة عن محمد بن زياد ولفظه قال ربكم تبارك وتعالى كل العمل كفارة إلا الصوم، ورواه قاسم بن أصبع من طريق أخرى عن شعبة بلفظ كل ما يعمله ابن آدم كفارة لا إلا الصوم، وقد أخرجه المصنف التوحيد عن آدم عن شعبة بلفظ يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به فحذف الاستثناء. وكذا رواه أحمد عن غندر لو محمد بن جعفر عن شعبة لكن قال كل العمل كفارة، وهذا يخالف رواية آدم لأن معناها إن لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات، ومعنى رواية غندر كل عمل من الطاعات كفارة المعاصي، وقد بيّن إسماعيل الاختلاف فيه في ذلك على شعبة وأخرجه من طريق غندر بذكر الاستثناء فاختلف فيه أيضا على غندر. والاستثناء المذكور يشهد لما ذهب إليه ابن عيينة، لكن وإن كان صحيح السند فإنه يعرض حديث حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولعل هذا هو السر في تعقيب البخاري لحديث الباب بباب الصوم كفارة، وأورد في حديث حذيفة، وسأذكر وجه الجامع بينهم في الكلام على الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. عاشرها، يقول أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال. واستند قائله إلى حديث رواه واهن جدا أورده ابن العربي في المسلسلات، ولفظه قال الله عز وجل: إخلاص سر من سري استودعته قلب من أحب، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. ويكفي في رد هذا القول الحديث الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم بها وإن لم يعملها، فهذا ما وقفت عليه من الأجوبة. وقد بلغني أن بعض العلماء بلغ إلى أكثر من هذا، وهو الطلقاني في حظائر القدس له، ولم أخف عليه، واتفق على أن مراد بالصيام هنا صيام من سلم صيام من المعاصي قولا وفعلا. ونقل ابن عربي عن بعض الزهاد أنه مخصوص بالصيام خواص الخواص، فقال إن الصوم على أربعة أنواع: صيام العوام هو صوم الأكل والشرب والجماع، وصيام خواص العوام وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول أو فعل، وصيام الخواص هو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته، وصيام خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لهم إلى يوم القيامة. وطبعا ده كلام صوفية. يقول هذا مقال عار يعني من الأدلة، لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع نظر لا يخفى، وأقرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني، ويخرج منها الثامن والتاسع. وقال البيضاوي في الكلام على رواية الأعمش عن أبي صالح التي بينتها قبله، لما أراد بالعمل الحسنات وضع الحسنة في الخبر موضع الضمير راجع إلى المبتدأ، وقوله إلى الصيام مستثنى من كلام غير محكي دل عليه ما قبله، والمعنى أن الحسنات يضاعف جزاؤها من 10 أمثالية إلى 700 الضعف إلى الصوم، فلا يضاعف إلى هذا القدر، بل ثوابه لا يقدر قدره ولا يحصيه أو لا يقدر قدره ولا يحصيه إلا الله تعالى، ولذلك يتولى الله جزاءه بنفسه ولا يكله إلى غيره. قال: والسبب في اختصاص الصوم بهذه المزية أمران: أحدهما أن سائر العبادات مما يطلع العباد عليه، والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى يفعله خالصا ويعامله به طالبا لرضاه، وإلى ذلك الإشارة بقوله فإنه لي. والآخر أن سائر الحسنات راجعة إلى صرف المال أو استعمال البدن، والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصان، وفيه الصبر على مضض الجوع والعطش وترك الشهوات، ولذلك أشار بقوله يدع شهوته من أجله. قال الطيبي وبيان هذا أن قوله يدع شهوته إلى آخره جملة مستأنفة وقعت موقع البيان الموجب الحكم المذكور اللي هو إضافة الصيام إلى الله عز وجل. وأما قول البيضاوي إن الاستثناء من كلام غير محكي ففيه نظر، فقد يقال هو مستثنى من كل عمل وهو مروي عن الله تعالى لقوله في أثناء الحديث، قال الله تعالى: ولما لم يذكره في صدر الكلام أورده في أثنائه بيانا، وفائدته تفخيم شأن الكلام، وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قوله والحسن بعشر أمثالها كذا وقع مختصرا عند البخاري، وقد قدمت البيان بأنه وقع في الموطأ تاما، وقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق القعنبي شيخ البخاري فيه، فقال بعد قوله وأنا أجزي به: كل حسن يعملها ابن آدم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فعاد قوله وأنا أجزي به في آخر الكلام تأكيدا، وفيه إشارة إلى الوجه الثاني. وقع في رواية أبي صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما الحديث، وسيأتي الكلام عليه بعد 6 أبواب إن شاء الله تعالى. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.